ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى غرس شجرة الإيمان في قلوب من اختارهم لربوبيته، واختصهم بنعمته، وفضلهم على سائر خليقته. فشجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب، وفروعها الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إلى السماء. فلا تزال شجرة الإيمان بصاحبها حتى تخرج ثمرها في كل وقت بإذن ربها، تخرج طيب العمل وصالح القول. هذه الشجرة لا تزال تخرج ثمرها في كل وقت بإذن ربها من طيب القول وصالح العمل، حتى تقر العيون بصاحبها، وعيون حفظته، وعيون من حوله، ومن قرب منه. وذلك أن من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن آنس بالله آنس به كل مستوحش، ومن طاب بالإيمان طاب به كل خبيث، ومن فرح بالإيمان في قلبه فرح به كل حزين، ومن آمن بالله رب العالمين حق الإيمان ذكرت رؤيته بالله. فإذا رؤي ذكر الله، فلما اطمأن قلبه إلى الله، وسكنت نفسه إليه، وخلصت محبته لله، وقصر خوفه على الله، وجعل رجاءه كله لله، فإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر بالله، وإن بطش بطش بالله، وإن مشى مشى بالله، فبه يسمع، وبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي. حياته كلها جعلها وقفا لربه تبارك وتعالى. فإذا أحب فحبه لله، وإذا أبغض فبغضه لله، وإذا أعطى فإنما يعطي لله، وإذا منع فإنما يمنع لله. قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه، واتخذ رسوله صلى الله عليه وسلم وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه. فوحد الله تبارك وتعالى بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه، وأفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بمتابعته والاقتداء به، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. فله في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله تبارك وتعالى للطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجئ إليه والافتقار إليه، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث يكون ذلك كله موافق لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومراضيه، والذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وكل عمل سوى ذلك فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد إلى رب العباد. ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله وما جاء به، كان جديرا بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفة ربه تبارك وتعالى ومعرفة رسوله ومعرفة دينه، وأن يجعل إرادته مقصورة على محاب الله تبارك وتعالى. وهذه أعلى همة شمر إليها السابقون وتنافس فيها المتنافسون. وهذا الباب من العلم وباب العقيدة يوصلك إلى ذلك، أن تستطيع أن تهاجر إلى الله تبارك وتعالى بالإخبات والإنابة والتوكل والرجاء والخوف، ولن تستطيع أن تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حركاتك وسكناتك إلا أن تكون عالما بهذا العلم، لأن هذا العلم والذي يعقد عليه الأمر، وهو الذي به ومن خلاله ينطلق الفرد. وأول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليه وأنزل به كتبه عليه، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه ما خلقنا إلا لعبادته، والعبادة لا تتوقف على تلك العبادة الظاهرة من صلاة وصيام وحج وصدقة، وإنما العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. وأصل العبادة وقوامها الذي لا قوام لها بدونه هو التوحيد، التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، ومن أجله أمر بالجهاد وفرض على كل فرد من الأفراد، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. والجامع للتوحيد كلمة خفيفة اللفظ واسعة المعنى جليلة القدر، وهي لا إله إلا الله، كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، فهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاه. فمن لا يعرف حقيقة هذه الكلمة ضاع عمله هباء منثورا، وجعل سعيه غير مشكورا. وهذا الأمر وهو التوحيد هو الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أوجب الله على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يعمل بها، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكل رسول خاطب قومه أول ما خاطب خاطبهم بهذا الأمر، وهو أمر التوحيد. فكان كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالنفي والإثبات في الكلمة الطيبة بعث الله الرسل. لا إله نفي لكل معبود، إلا الله إثبات لعبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهي أول دعوة الرسل لأقوامهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن أجل هذه الكلمة خلق الله الجن والإنس، ومن أجل هذه الكلمة خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، لأنها تنفي الشرك بالله تبارك وتعالى وتثبت العبادة له وحده سبحانه، فهي كلمة الإخلاص، إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة وتجنب الشرك بالله تعالى. وهي كلمة التقوى، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. قال علماؤنا عليهم الرحمة: وألزمهم كلمة التقوى، أي لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد هي العروة الوثقى، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهي العهد الذي ذكر الله تعالى في قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فلا يمكن لأحد أن يشفع لأحد إلا من جاء بهذه الكلمة، وهي الحسنة التي ذكر الله تبارك وتعالى في قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فهي الحسنة التي يأمن صاحبها ويعطى خيرا من عمله، وهي كلمة الحق التي قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال علماؤنا: شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله. وهي كلمة التقوى التي ذكر الله تعالى في قوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله تعالى في قوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهي الحسنى التي ذكر الله تبارك وتعالى في قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي بلا إله إلا الله، فسنيسره لليسرى. وهي القول الثابت الذي يثبت الله تبارك وتعالى به المؤمنين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن هذه الكلمة يسأل الله الرسل ويسأل أممهم، حيث قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيقول للرسل: ماذا أجبتم، أي بماذا أجابكم أقوامكم حينما دعوتموهم إلى هذه الكلمة؟ ويقول للأمم: ماذا أجبتم المرسلين، بما أجبتم الرسل حينما عرضوا عليكم أن تؤمنوا بهذه الكلمة. فلا إله إلا الله كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة الفارقة بين الكفر والإيمان. ولا بد للمرء من اعتقاد معناه مع التلفظ به والعمل بلوازمه، فليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناه، وليس ذلك بمغن شيئا إذا لم يعمل بلوازمها، فإن المنافقين كانوا يقولونها ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل الهابط من النار، مع كونهم كانوا يصلون ويتصدقون ويصومون وقد يحجون. فالمراد اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل بمقتضى لا إله إلا الله، وذلك بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وترك عبادة ما سواه. فلا إله إلا الله كلمة نطق وعلم وعمل، فلا يقبل الله النطق بغير علم، ولا يقبل الله نطقا وعلما بغير عمل. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فعبد إنما يعبد بباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد لا أحد سواه، هو المعبود بحق، وهو المألوه الذي يستحق أن يعبد لا أحد سواه. وفي اللغة يقال: تأله الرجل إذا تعبد، والهمزة واللام والهاء أليها أصل واحد وهو التعبد. ولا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا بد من إفراد الله وحده بالعبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه الخلاف ودبت بسببه الخصومة، ولأجله نصب سوق الجهاد، فالألوهية معناها العبادة. وكثير من الناس يأخذ هذا الأمر بغير علم، فيأتي بنواقض التوحيد وهو لا يشعر ولا يدري. وفي ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن أحدكم ليشرك بالله في أوزه. قيل: كيف يا ابن عباس؟ قال: يأتي اللص ليسرق الدار، فيصيح الأوز فيفر اللص، فيصبح الناس يقولون: لولا الأوز لسرقنا. وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الذي يحفظ العباد ويكلأهم هو الله رب العالمين. وفي هذا المختصر الذي رحم الله صاحبه وجزاه الله تبارك وتعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء، يضع هذا المعتقد في صورة سؤال وجواب. فقال في أول سؤال ينبغي على العبد أن يعرف إجابته: هذا السؤال لا يكون إلا من آمن بالله بدءا، لأن هناك قوم هم الدهريون الذين يقولون: نموت ونحيا ولا يهلكنا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء لا ينفع أن تبدأ معهم بهذا السؤال، لأن السؤال الأول لمن يعتقد بوجود الله تبارك وتعالى، لأنه يعتقد أن الله هو الذي خلق، وأنه هو الذي يرزق، وأنه هو الذي بعث الرسل، وهو الذي أنزل الكتب، والحكم دائما وأبدا للغالب. يعني علماؤنا عليهم الرحمة حينما يوجهون الخطاب يوجهون إلى الأغلب، فالأغلب الأعم يؤمن بالله تبارك وتعالى بفطرته، لأن الله تبارك وتعالى جعل معرفته مركوبة في الفطر. وقد سئل الأعرابي كيف عرفت الله تبارك وتعالى، فقال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وأعظم آية تدلك على الله تبارك وتعالى هو أنت، أنت أكبر دليل وشاهد على وجود الله، إذ وجودك من وجود الله، وأنت لا تعرف شيئا في أمر نفسك، لا تعرف حقيقة عقلك ولا حقيقة جوارحك، بل إن الإنسان يتمتع بذلك لا يدري كيف يكون أمره وكيف يكون عمله. لو أنك نظرت إلى أمر الطعام، تريد أن تأكل فتشتهي ما تشاء من الأطعمة، لو أنك فكرت من الذي أخرج لك هذا الطعام من الأرض، ومن الذي لونه، ومن الذي حلاه، ومن الذي جعله مستساغا في لسانك وفمك، وانظر إلى تركيب الفم، كيف أن الله تبارك وتعالى هيأه من غير ما اختيار منك ولا رأي لك فيه، بأن يأخذ الطعام عن طريق لسان وأسنان وغدد لعابية. هذه الجوارح والأعضاء تقوم بهذا الأمر على خير وجه، من غير ما تدخل منك في إنشائها أصلا. الذي أنشأك هو الله تبارك وتعالى، والذي جعل جوارحك مهيئة لما تشتهي هو الله تبارك وتعالى. ثم تقذف بعد ذلك باللقمة إلى معدتك، لا تدري ما الذي يتم فيه في داخل هذه المعدة، ولا تدري ما عمل الكبد، وما عمل البنكرياس، وما عمل القناة الهضمية، وما عمل المرارة. كل ذلك يعمل من أجل أن تستفيد من هذه اللقمة، وأنت لا تدري عن ذلك شيء. من الذي يقوم بذلك كله ويدبره فيك تدبيرا؟ الله رب العالمين، والذي خلقك فسواك فعدلك فجعلك في أحسن صورة مركبك. فهذا السؤال سؤال إلى من آمن بالله بدءا، أما الدهريون فيحتاج من أجل أن تقرر أمر العقيدة عندهم أن تعود بهم إلى قضية إثبات الله تبارك وتعالى. والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وعفى الله عنه، هذا الرجل كان في عصره دهريون، فأتوا إليه يريدون أن يفتكوا به، وقالوا أنت الذي تثبت للكون إلها؟ قال انتظروا وأنا أدلكم على ما يقضي فيما بيني وبينكم. قالوا قل. قال لو أن سفينة أخذت تمخر في البحر، عليها من الأحمال ما عليه، وعليها من البضائع ما عليه، ولا قائد ولا ملاح، فتسير تقطع البحار ثم تأتي إلى الشاطئ، تنزل ما بها وتفرغ أحمالا أخر، ثم تعود من حيث جاءت. قالوا وهل يعقل أن يحدث هذا؟ سفينة تبحر في البحر من غير ملاح، وتنزل أثقالها من غير حمال، هذا لا يكون. قال سبحان الله، تنكرون أمر سفينة ولا تنكرون أمر الخلق من حولكم، أرض وسماء، شمس وقمر، نبات وحيوان، نظام وكون كونه الله رب العالمين وهيأه، تقولون أن ذلك قد كان بغير مكون ولا خالق؟ فرجعوا إلى أنفسهم. فهذا السؤال وهو أول ما يجب على العباد، هذا سؤال إلى من آمن بالله تبارك وتعالى وآمن بوجوده وربوبيته. وهذه القضية لم يكن ينازع فيها إلا الشذاذ، قضية وجود الله تبارك وتعالى، إذ أن أهل مكة وهم كفار عباد للأصنام كانوا يقرون بوجود الرب تبارك وتعالى، بل قالوا عن الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا ما اعتقد المعتقد أن لهذا الكون مكون وأن لهذا الخلق خالق، فينبغي أن يسأل نفسه هذا السؤال، أن يعرف ما الأمر الذي خلق الله له الخلق وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليه وأنزل به كتبه عليه، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا الأمر حينما تريد أن تجد له جوابا، هل يأتيك جوابه من عقلك أو يأتيك جوابه من مفكر العالم حولك؟ لو كان العقل يجيب على هذا السؤال محتاج الناس إلى رسل، ولو كان أصحاب الحضارات وأصحاب الفلاسفة والفلاسفة وأصحاب النظريات لو كانوا يستطيعون أن يجيبوا على هذا السؤال لأجابوا، لأن العقل لما أطلق لم يأتي بما ينفع صاحبه بل أتى بما يضره. فنجد حضارات الروم والفرس والحضارات الفرعونية، هذه الحضارات ساقت الناس إلى أين؟ ساقت الناس إلى عبادة الناس، فعبد بعضهم بعضا وخضع بعضهم إلى بعض. فإجابة هذا السؤال لا تأتيك إلا عن طريق الرسل. وكثير من الناس يقولون إننا عرفنا الله بالعقل، وهذا خطأ، لم نعرف الله بالعقل، وإنما عرفنا الله عن طريق الرسل. فالعقل كان موجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل صرف الناس عن شرب الخمر؟ هل صرف الناس عن الزنا؟ هل صرف الناس عن الربا؟ هل صرف الناس عن قتل بعضهم بعض؟ هل صرف الناس عن ظلم بعضهم بعض؟ كان عندهم عقل فلم ينفعهم ذلك العقل. إجابة السؤال الأول تأتيك من لدن حكيم عليم، تأتيك من الله تبارك وتعالى، يقول لك لماذا خلق الله الخلق، ولماذا أرسل الله الرسل، ولماذا أنزل الله الكتب، ولماذا جعل الله الجنة والنار، ولماذا يقيم الله الساعة ليقيم الموازين ليزن أعمال العباد. إجابة هذا السؤال في السؤال الثاني، ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ يجيبك ربك تبارك وتعالى عنه فيقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. اللعب صفة تليق بالبشر ولا تليق بالله تبارك وتعالى. اللعب من المباحات لا من الواجبات ولا من المحرمات، والذي يعرف باللعب في أعظم أمر هذه تكون فيه صفة نقص. فأنت إذا أردت أن تكلم إنسانا في أمر فوجدته مشغولا بلعب أو بأمر فإنك تقول له ليس هذا وقت لعب. والله تبارك وتعالى بين لنا أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ولكن لما خلق الله السماوات والأرض؟ ما خلقناهما إلا بالحق. قال علماؤنا عليهم الرحمة ما خلقناهما إلا بالحق أي بالعدل، ليثيب الطائع على طاعته والعاصي على معصيته، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم يبين الله تبارك وتعالى أن ترك الطائع بغير ثواب والعاصي بغير عقاب في هذه الحياة أمر باطل، ولا يليق بالله تبارك وتعالى أن يخلق السماوات والأرض باطلا. فقال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الأمر إذا ثبت بطلانه لا يترتب عليه أثر. لقد ذكرنا ذلك أن النكاح الفاسد يفسق فيه بين الرجل والمرأة مع بقاء آثاره تبقى، يعني إن أنجبت المرأة ينسب الولد إلى الزوج وتستحق المهر مع فساد العقد، ولكن تترتب عليه آثاره. أما إذا كان العقد باطلا فلا تستحق مهرا ولا ينسب الولد إلى الرجل، لأن العقد من أصله باطل لا يترتب عليه آثار. فهل يليق بالله تبارك وتعالى أن يترك الظالم يظلم، وأن يترك الفاجر يفجر ثم لا حساب ولا عقاب؟ يترك الخلق هكذا يصبر أهل الصبر والبلاء ويفجر أهل الفجور والعصيان، ثم يكون في المنتهى لا يثاب هذا على صبره ولا يعاقب هذا على فجوره؟ ينفي ربنا تبارك وتعالى ذلك عن نفسه، فيقول سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الذي يظن ذلك كافر بالله تبارك وتعالى، ذلك ظن الذين كفروا. فأهل الكفر ليس عندهم عقيدة في الحساب والجزاء، كما جاء أبي بن خلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم قد بلي وأرم، ففرك ونفره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا بعدما أرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يبعثه ويبعثك ويدخلك النار. هذه عقيدة، أن تعرف أن فعلك أنت مرهون به، قولك أنت مرهون به، حياتك من أولها إلى آخره ستعاد عليك، تحاسب بالحسنى على حسنتها وبالسوء على سيئتها. وبين ذلك ربنا واضحا جليا، فقال سبحانه وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله لا يظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم بين الأمر جليا فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله ذلك الخلق إلا من أجل عبادته. ما خلقك الله تبارك وتعالى لتكون جماعا للثروات ولا بناء للعقارات ولا حاصلا على أعظم الشهادات، وإنما خلقك لتكون عبدا لرب الأرض والسماوات، وكل ما حولك إنما من أجل أن يعينك على هذه الغاية. مالك وزوجك وولدك وعملك وتجارتك وأرضك، كل ذلك من أجل أن يعينك على طاعة الله. فاحذر أن تجعل ذلك شاغلا عن عبادة الله تبارك وتعالى. والناس جميعا برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، ولكن شتان بين عبادة القهر والذل والإذعان وعبادة الخضوع والطاعة والإقرار. كل الخلق عبيد لله تبارك وتعالى، حتى الكافر حتى المنافق كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، لأن العبادة على ضربين: عبادة كونية وعبادة شرعية. فكل الناس عبيد لله كونا، لكن ليس كلهم عبد لله شرعا. قال الشيخ رحمة الله عليه: لما استقر أن الأمر الذي خلقنا الله تبارك وتعالى له أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، قال: ما معنى العبد؟ أنك إنما خلقت لتكون لله عبد. هل تعرف معنى هذا الوصف؟ قال رحمة الله عليه: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامل، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله تبارك وتعالى، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض والجبال عرض عليها الأمانة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منه. قال علماؤنا عليهم الرحمة أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات وقال لها: إن أطعت أثبت، وإن عصيت عوقبت، أم تكوني مسخرة مذللة منقادة لأمري؟ فقالت: لا يا رب، لا أريد أن أترك لنفسي، بل أنا أكون مذللة مسخرة مختارة لأمري. فعرض الله تبارك وتعالى الأمر على الأرض، فقال لها: يا أرض، أكلفك وأحملك أمانة، إن قمت بها تثابي، وإن خالفت تعاقبي، أم أن تكوني مسخرة مزللة منقادة لأمري؟ فقالت: لا، بل أكون مسخرة مذللة منقادة لأمرك. فعرض الله تبارك وتعالى الأمر على الجبال فقالت مثل ذلك. فعرض الله رب العالمين الأمر على آدم عليه السلام فحمل الأمانة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل كان ظلوما جهولا لأنه حمل الأمانة؟ لا، الأمانة رفعت من قدره، لأن آدم عليه السلام لما قبل الأمانة ولم يكلف بعد قبولها بشيء أسجد الله له ملائكة، فكان حمل الأمانة تشريف أم لم يكن؟ كان تشريف، بل أدخله الجنة قبل أن يكون عمل. فلمجرد أن حمل الأمانة أسجد الله له ملائكة وأدخله جنة. إذن لماذا كان الإنسان ظلوما جهولا لما حمل الأمانة؟ ظلوما لأنه لما فرط في الأمانة ظلم نفسه، ولما جهل عاقبة تفريطه من خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة كان جهولا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما بتفريطه، جهولا بجهله بعاقبة أمره. فجميع المخلوقات مسخرة مذللة منقادة لله تبارك وتعالى، حتى الإنسان في أمره في بدنه في معاشه فلا اختيار له في شكله ولا في طوله ولا في أمه وأبيه ولا في وطنه ولا في زمانه، كل ذلك يكون عليه من غير مختيار منه. وهذا ضرب من ضروب العبودية، وهذه العبودية لا ثواب عليها ولا عقاب، يعني الله تبارك وتعالى لا يؤاخذك لكونك طويلا أو قصيرا، أو لكونك أبيضا أو أسودا، أو لكونك عربيا أو عجميا، أو لكونك ولدت في زمان دون زمان، هذا ليس عليه حساب. فالأمور التي هي من باب أمر الله الكوني ليس عليها حساب وليس لها فضل، يعني الشمس لكونها تخرج في وقتها لا تتأخر عن ذلك قليلا ولا كثيرا، وكذلك القمر، وكذلك النباتات، وكذلك الحيوانات تقوم بما قدره الله تبارك وتعالى عليها، هذا لا يرفعها درجة في الجنة ولا يجعل لها مزية، بل كل ذلك يؤول في المنتهى إلى الفناء، يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حينما يقتص الله تبارك وتعالى للمخلوقات من بعضها لبعض عدا الإنسان، فإذا وفى كل منهم حقه قال لهم كونوا ترابا. حتى الشمس والقمر والسماء والنجوم يؤولون إلى لا شيء. فالعبادة الكونية العبودية الكونية ليست بمحل تفضيل ولا تشريف ولا تكريم، إنما العبودية التي هي محل تشريف وتكريم وتفضيل وأن تعبد نفسك بنفسك لله تبارك وتعالى، والتي قال عنها المصنف رحمه الله: وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنت مختار مخير، بين أن تكون بين الطائعين طائعة أو أن تكون بين العاصين عاصية. فاختيارك بطاعة الله تبارك وتعالى واختيارك لأن تسلك سبيل الذين أنعم الله عليهم هذا يرفع قدرك حتى تصبح الأرض وما فيها لا تساوي بجانبك شيء، بل إن الله تبارك وتعالى لا يبقي السماء والأرض ولا الشمس ولا القمر ولا البحار ولا الأنهار ولا الأشجار ولا الحيوان إلا من أجل عبد يعبد الله تبارك وتعالى. فإذا خلت من عباد الله المكرمين فإن الله تبارك وتعالى يأذن بهلاكها، فإن الساعة لا تقوم وعلى الأرض مؤمن موحد، وإنما تقوم الساعة إذا خلت الأرض من أهل الإيمان. فمن أجل عباد الله وعباد الرحمن يبقي الله تبارك وتعالى الخلق إلى قيام الساعة. فإن أريد بالعبد العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. العبد لا يسمى عبدا إلا إذا جعل حياته لله تبارك وتعالى وقفا. لا يسمى العبد عبدا على الحقيقة إلا إذا جعل حياته كلها لله وقفا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. العبودية هي أشرف مقام يقوم فيه العبد، أشرف من مقام النبوة وأشرف من مقام الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى في مقام الإسراء لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه، ولم يقل سبحان الذي أسرى برسوله، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ما لم يبلغه نبي من الأنبياء، بل ما لم يبلغه خلق من خلق الله رب العالمين. فمقام العبودية أشرف المقامات، ولا يكون العبد عبدا إلا إذا جعل حياته وقفا لله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمة الله عليه يضرب على ذلك مثالا، قال مثل المؤمن في عبوديته كمثل سيد اشترى عبدا فأتى به من حر ماله، وكان ذلك العبد جاهلا لا يعرف شيئا، فعلمه وعلمه ما يحترف به أي ما يتكسب به، فعلمه حرفة، ثم اشترى له حانوتا أي دكانا، ثم جعل له فيه بضاعة، ثم جعله في ذلك الحانوت تحته تلك البضاعة وقال له اعمل وأد إلي. فهل ترى ذلك العبد مهما كسب من الأموال ما كسب أتراه له في هذا المال شيء؟ المال مال سيده لأنه ملك لسيده، وعلمه بفضل سيده، وعمله بفضل سيده، فكان واجب سيده عليه أن يأتمر بأمره وأن ينتهي بنا. لو قال له خذ كل ما في هذا الحانوت وأعطه لهذا الرجل ما كان ينبغي عليه أن يتأخر لحظة ولا أن يكون له في ذلك اختيار. هذا الذي نفتقد، الذي نفتقده في حياتنا، أننا لم نسلم ذواتنا وأنفسنا لله تبارك وتعالى. وإبراهيم عليه السلام ما بلغ تلك المرتبة إلا لما سلم زمام نفسه لربه تبارك وتعالى، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. انظر إليه عاقبة هذا التسليم وشواهد هذا التسليم، لما خالفه قومه وأهله هانوا عليه فتركه، ترك أرض الصبا، ترك الأرض التي عليها تربى وفيها ترعرع، ترك الصحبة والخلان، ترك الأهل والأصحاب والخلان، ترك ذلك كله لأنه سلم ذمام نفسه لمن؟ لربه تبارك وتعالى. فلما خرج وفي طريقه وجد قوما يعبدون غير الله تبارك وتعالى، كيف أقبل ذلك؟ وكيف أرضى بذلك؟ كيف أرضى أن يعبد غير ربه وأن يوحد غير ربه وهو الذي يحبه ويغار عليه، يغار أن يعبد غيره معه، يغار أن يقصد غيره معه؟ فأخذ ينافح عن عقيدته في الله تبارك وتعالى، فنافح عباد الأصنام، ونافح عباد الشمس والقمر والنجوم، كل ذلك لله تبارك وتعالى. ولما رزقه الله بالولد بعد كبر سن وبعد طول معاناة وطول وحدة ولهفة وشوقة ولهفة ووحشة، ماذا فعل إبراهيم عليه السلام لما أمره ربه تبارك وتعالى أن يأخذ ولده وزوجه إلى أرض صحراء لا زرع فيها ولا ماء، لا أنيس فيها ولا جليس؟ سمعا وطاعة. فأخذ الولد وأمه وتركهما في هذه الأرض، فقالت هاجر عليه السلام: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فلم يعرها جوابا، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فلم يعرها جوابا. فقالت: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. وترك زوجه وولده، ولما بلغ معه السعي ولده إسماعيل عليه السلام وجاءه الأمر من الله تبارك وتعالى بذبحه، ما تأخر وما تلبكأ. فلما صار كذلك صار إماما وخليلا للرحمن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. فالإمامة في الدين لا تنال إلا بتحقيق العبودية لله رب العالمين. الإمامة في الدين لا تنال إلا بتحقيق العبودية لله رب العالمين. فالعبادة التي يصير بها المرء عبدا لله ما هي؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. اسم جامع يعني لا تختص بعمل واحد ولا بعملين، بل يدخل فيها كل ما يحبه الله ويرضاه. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والعطف على اليتيم والمسكين، كل هذه من العبادة، وهي من العبادة الظاهرة، وكذلك العبادة الباطنة، الإيمان والتقوى والإخبات والإنابة والمحبة والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة. العبادة هي كل ما يمكن للعبد أن يتقرب به إلى الرب تبارك وتعالى من قول باللسان أو عمل بالجوارح أو عمل بالقلب، وأن تتبرأ وتبرأ من كل ما يخالف ذلك. فليست العبادة أن تقبل على عبادة الله تبارك وتعالى وحده ولا تبغض ما يضاد ذلك وينافيه، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لأن الذي لا يبغض أعداء الله ليس بمحب لله، والذي لا يبغض من يعصي ربه ليس بطائع لربه، لأنك إن أحببت فإنما تحب على شرطه، وإن كرهت فإنما تكره على شرطه، والله رب العالمين يحب الطائعين ويكره العاصين. فإذا لم تكن محبا للطائعين مبغضا للعاصين فلست عبدا لله رب العالمين. هذه العبادة لابد من شروط تتوافر فيه، فالعمل لا يسمى عبادة إلا إذا كمل فيه شيئان: الأول كمال الحب مع كمال الذل، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي كما أن أهل الباطل يحبون معبوداتهم فأهل الإيمان أشد حبا لربهم تبارك وتعالى، وهذا كمال الحب. وأما كمال الذل ففي قوله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كمال الحب أن لا تقدم محبوبا على محبة الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. كمال الحب لا يكون في قلبك أحد تسبق محبته محبة ربك تبارك وتعالى، هذا هو كمال الحب. ليس معنى ذلك ألا تحب أحد، ولكن أن تجعل محبة كل أحد تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى، حتى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما تحب نبيك من محبتك لله تبارك وتعالى، هذا هو كمال الحب. وكما قال بعض علمائنا عليهم الرحمة إن الله تبارك وتعالى لا ينازعك في المحبة وإنما ينازعك في الأحبية، يعني لا يمنعك، لا يمنعك أن تحب الله تبارك وتعالى، لا يمنعك من المحبة، لك أن تحب زوجك ولك أن تحب ولدك ولك أن تحب مالك ولك أن تحب جارك ولك أن تحب شهواتك، ليس في ذلك منازعة، فهذا مما زين في القلوب، وإنما المنازعة أن تجعل شيئا من ذلك يسبق محبة الله تبارك وتعالى، فهذا هو كمال الحب. فأنت حينما تعمل العمل، تعمل العمل وقلبك لا يجد فيما حوله شيئا يكون أحب إليه من ذلك العمل. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال ماذا؟ قال الصلاة لوقته. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة، فإن عائشة رضي الله عنها تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، كأنه لا يعرفنا ولا نعرف. لماذا؟ شغل بما هو أحب إليه من زويه. وقال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا في كمال الحب. أما في كمال الذل فألا ترى لنفسك قدرا بين يدي ربك تبارك وتعالى، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. كن مع الله، ليس هناك أحد بينك وبين الله تبارك وتعالى، وكن مع الخلق بلا نفس، لا تجعل لنفسك قدرا فيما بينك وبين الناس. كمال الذل أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى في عملك ولا ترى لنفسك في هذا العمل قدرا ولا فضلا، بل هي عبادة الذليل الذي يحتقر كل ما يصدر عنه لفضل ربه عليه. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ثم يعاتب في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان بعض سلفنا رحمة الله عليه يقوم الليل من شدة مجاهدته ومعاناته في قيام الليل يأتي سريره حبوا من عجز أن يصل إليه من طول القيام، وكان يقول: والله يا نفس ما رضيتك لله لحظة واحدة بعد ذلك كله. وهذا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه يبيع بستانا ب60,000 دينار، فقيل له: يا عبد الرحمن لقد غبنت في هذا البيت، يعني الذي اشتراه منك لم يعطيك قدره على القدر الوافي. فقال: والله لا أكونن أربح منه. فأخذ 60,000 فوزعها كلها، ثم دخل داره وأخذ يصلي ويبكي طوال الليل، فخشيت عليه زوجه مما ألم به من بكاء، فقال: عملت عملا أخشى ألا أكون قد أردت به وجهه تبارك وتعالى. كمال الحب مع كمال الذل، ألا ترى لنفسك في عملك قدرا ولا حظا. عبد، وهل للعبد أن يترفع على سيده مهما أدى إليه وما يؤديه إليه؟ إنما هو من فضل سيده عليه. علامة محبة العبد ربه عز وجل أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تعلق رجل بامرأة سوداء فأحبها حبا شديدا، فقال فيها: أحب لحبها السودان حتى إنني أحب لحبها سود الكلاب. انظر إلى الرجل لما أحب المرأة وهي سوداء، أحب كل سواد في غيره. وهذا بشر يحب بشر، فكيف بمن يدعي محبة ربه تبارك وتعالى؟ وقد قالوا: إن المحب لمن يحب مطيع. الذي يصدق في محبة الله تبارك وتعالى لا يثبت له ذلك حتى يترجم ذلك إلى ما يكنه في قلبه وصدره. أن تحب ما يحبه الله، وأن تبغض ما يبغضه الله. الله يحب الطاعة ويكره المعصية، سيتحول حبك لما يحبه الله وبغضك لما يبغضه الله إلى أن تمتثل أوامره وأن تجتنب مناهيه. إذا أحب الله الطاعة فعلامة محبتك للطاعة أن تكون مطيعا، وإذا أبغض الله المعصية فعلامة بغضك للمعصية ألا تكون عاصيا. والله رب العالمين يحب الطائعين ويكره العاصين. فإذا كنت تحب الله، إذا كنت تحب الله تبارك وتعالى فأحبب أولياءه، لأن حبيب حبيبك حبيبك، وعدو حبيبك عدوك. كيف يكون حبيب حبيبك عدوك؟ وكيف يكون عدو حبيبك حبيبك؟ كيف ذلك؟ أن تحب ما يحبه ربك وأن تكره ما يكرهه ربه. فالله تبارك وتعالى يحب أهل الإيمان ويكره أهل البدعة والعصيان. الذين لا يحبون أهل السنة ولا يوالونهم ولا ينصرونهم، هؤلاء لا يحبون الله. والذين لا يعادون أهل البدعة ولا يقفون لهم بالمرصاد، هؤلاء لا يحبون الله. لو أن رجلا تعرض لولدك بإحسان، تحبه أو لا تحبه؟ تحبه لإحسانه إلى ولدك، فكيف بمن أحسن إليك؟ أحسن إليك خلقك وكنت عدما، وجعلك في أحسن خلق فسواك، وعلى سائر الخلق فضلك وكرمك، وبالإسلام شرفك، وبالسنة من عليك، ألا تحبه لفضله عليك؟ ومن آثار محبته أن تحب من يحبه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربني إلى حبك. فعلامة محبة العبد ربه تبارك وتعالى أن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله. والله يحب الطاعة، فمن أحب الله أحب طاعته وصار بين الطائعين طائعا. والله يبغض المعصية، فمن أحب الله أبغض معصية الله وابتعد عنه. والله يحب أهل طاعته، والذي يحب الله ينبغي عليه أن يحب أهل طاعة الله. وكذلك ربنا تبارك وتعالى يبغض أهل معصيته، فالذي يحب الله ينبغي أن يبغض أهل معصية الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منه. والمرء مع من أحب، فمن أحب أهل معصية الله كان معه، ومن أحب أهل طاعة الله كان معه. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم المرء يحشر مع من أحب. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه، يعني أوثق ما يمكن للعبد أن يتمسك به في دين الله تبارك وتعالى أن يحب لله لا لغيره، وأن يبغض لله لا لغيره. فإذا صار كذلك فليعلم أنه على الصراط المستقيم. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في أن الإنسان يكون على شاكلة غير المؤمنين إذا جالس غير المؤمنين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. لماذا؟ لأن الإنسان إذا جلس مع صاحب بدعة فلم ينكر عليه بدعته صار هو المبتدع سواء. والمرء إن لم يكن آمرا بالمعروف فهو مأمور بالمنكر، إن لم تكن آمرا بالمعروف فأنت مأمورا بالمنكر. وكما قال الحكيم لقمان لولده يا بني إذا مررت بقوم يذكرون الله تبارك وتعالى فاجلس معهم، فإن كنت عالما زادوك علما، وإن كنت جاهلا لم يدعوك حتى يعلموك. يا بني إذا مررت بقوم لا يذكرون الله تبارك وتعالى فلا تجلس معهم، فإنك إن كنت عالما أفسدوا عليك علمك، وإن كنت جاهلا زادوك جهلا على جهل. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، أن تجعل حبنا لك ومن أجلك وفيك وبغضنا مما فيما تبغضه. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.